أعطيت عثيمين وثلاثة جهوية للتضامن الاجتماعي سيدي بوزي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وضع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على ذمة جماعة سيدي بوزي للتضامن الاجتماعي مساعدات عينية خاصة توزيعها على العائلات المعزة ومحدودة الدخل والمحتاجين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية والوصلات المحلية والجهوية. وتتمثل هذه المساعدات في عدد 3 قطعة ملابس جاهزة من 175 زوج حذاء لتوزيعها في كسوة العيد حسب طلب أول حاجة، وتثنية قطعة أواني الطبخ لتوزيعها خلال الشهر الكريم، وعدد 200 قطعة لحد. كما وضع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على ذمة الجامعة الجهوية للتضامن سيدي بوزيد حوالي 8000 كيلو من المواد الغذائية المتنوعة والمختلفة لتلبية طلبات طارئة، مع التأكيد على عدم وجود انتفاع مع المنحة التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية. كما رصد الاتحاد التضامن الاجتماعي مبلغ قدره 72000 دينار لتوزيع قفة رمضان عددها 1200 قفة، وتمثل هذه المساعدة في وصل شراء قيمة الوصل 60 دينار في شكل مواد غذائية. وكما العادة في عنا بمناسبة ليلة 27 ليلة القدر المباركة مع ختان بعض الأطفال المحتاجين بالولاية. عنا حوالي 40 طفل سيقع ختانهم في المستشفى الجوي بسيدي بوزيد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجوية للصحة.